بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح ما بقي من الأبيات، وكي نختم هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بناء الآلة. فصل في بناء الآلة، أي في بناء اسم الآلة، أي الاسم الذي يدل على الآلة. والآلة هي ما يعالج به اسم الآلة، ما يعالج به المفعول المفعول به لوصول الأثر إليه. فاسم الآلة هو الاسم الذي يدل على ما يعالج به الفاعل المفعول به حتى يصل الأثر إليه، فهي لا تشتق إلا من الأفعال العلاجية المتعدية، من الأفعال المتعدية التي تدل على معنى العلاج، وهي على قسمين: شاذ ومقيس. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى من الشاذ ستة، أو هي الشاذ سبعة، الشاذ سبعة أوزان، وذكر ابن مالك منها ستة أوزان. وأما المقيس فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى من الأوزان ثلاثة أوزان، وزاد في التسهيل رابعا كما سيأتي. نعم. كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث يصغ اسم ما به عملا. كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث يصغ اسم ما به عملا، أي صغ اسم الآلة التي يعمل بها عمل الفاعل في المفعول به. كمفعال، مثال: كمقدح ومنجل ومقود ومقلا، وهكذا. كمفعال وكمفعال، مثاله: كمنشار ومفتاح ومصباح، وهكذا. كمفعال وكمفعال ومفعلة كمسرجة ومسبحة ومطرقة، وهكذا. هذه أوزان مقيسة، أوزان المقيسة، ذكر ابن مالك منها ثلاثة، وزاد في التسهيل وزن الفعال: كحلاب وسبار للمحلب والمسبار، أي ما يحلب به وما تصبر به الأشياء أي تختبرها. كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عملا. شذ المدق ومسعط، هذا شروع منه في أوزان الشذ. شذ شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن ومنصل والآتي من النخلاء. فذكر ستة أوزان، مع أن المعروف بأن الشذ سبعة وذكر منها ستة. السابع محروضة، محروضة وهو ما يجعل فيها الحروض وهو نوع من الصابون، محروضة بالضم. قال: شذ المدق، الأصل يقال مدق، شذ المدق بالضم، وهو الآلة التي يدق بها الشيء أو يدق عليها، يدق بها أو يدق عليها. شذ المدق ومسعط، مسعط وهي الآلة التي يجعل فيها الصعوط وما يعالج بها. شذ المدق ومسعط ومكحلة، مكحلة وهي الآلة التي يجعل فيها الكحل، ومكحلة ومدهن، ومدهن منصل، مدهن وهي الآلة التي يجعل فيها الدهن، هذه كلها شذ بالضم، ومدهن وهي الآلة التي يجعل فيها الدهن، منصل اسم للسيف، السيف آلة يضرب بها. والآتي من نخلا، أي منخل، والآتي من نخلا، آلات النخلة. أنا نعرف والآتي من نخلة، هذا الذي أحفظه وأعرفه والمشهور فيه. كي تعلم فقط. ومدهن منصر آلات من نخلة، لا بأس. آلات من نخلة مناخل أصبح منخل، لا بأس. لكن المشهور المشهور هو ومدهن منصر والآتي من نخلة، أي والوزن الآتي من الفعل نخل، وهو منخل، وهو ما الآلة التي ينخل بها، الدقيق ونحوها، الدقيق ونحوها. ها؟ لا، هذه ستة، وذكر ستة، قلنا والسابع محرضة. ها؟ الاسم السابع مما شذ، اسم الآلة السابع مما شذ محرضة، وهي الآلة التي يجعل فيها الحرض، وهو نوع من الصابون. شذ المدق ومصعط ومكحلة مدهن منصل والآتي من نخلة، هذه كلها شاذة، شذت بالضم. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ. ومن نوى عملا، ومن نوى عملا بهن، أي بالمذكورات اللواتي تقدم ذكرهن مما شذ، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا، أي بمن لام. فإذا أراد العمل بهن فله في ذلك الكسر، يقول نخلت بالمنخل ودقه بمدق وسعطه بمصعط، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا، أي بمن لام. خاتمة، خاتمة ليس من كلام ابن مالك رحمه الله. ابن مالك قال بعدها مباشرة: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، بما قد رمت منتهيا، فالحمد لله رمت مكملا. نعم. وقد وفيت بما قد وفيت بالتخفيف. وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. كملا مثلث، كملا كملا كملا. وقد وفيت، كأنه وعد بشيء ثم وفى به، وقد وعد حين قال فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. فما وعدتك به قد وفيت به، وقد وفيت بما قد رمت وأردت، منتهيا بالغا به النهاية، أي بالغا النهاية. وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله، والحمد لله، فالحمد لله، حمد الله تعالى في المبدأ والختم. الحمد لله إذ ما رمته، ما أردته وأملته، كملا أي بلغ الكمال. ثم الصلاة وتسليم يقارنها، ثم الصلاة بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، فالناء بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم معنا معنى كل من الصلاة والسلام. قال ثم الصلاة وتسليم يقارنها، يصاحبها، على الرسول الكريم الخاتم الرسل، على الرسول أي المرسل، فعول بمعنى مفعل، اسم مفعول، على الرسول، أرسلناك للناس رسولا، فالرسول أي المرسل، على الرسول الكريم، وهو موصوف صلوات الله، صلوات الله وسلامه عليه بالكرم، وهو أكرم خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. قول ابن عباس رضي الله عنه كما الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان. قال شوقي: إذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وسيرته شاهدة على كرمه وجوده وعطائه صلوات الله وسلامه عليه. قال البدوي: أعطى عطايا أخجلت ذو الحد، إذ ملأت رحب الفضاء من النعم زهاء ألفي ناقة منها، وما ملأ بين جبلين غنما. تكلمنا عن كرمه صلى الله عليه وسلم في دور السيرة، ومن ذلك ما وقع في غزوة حنين، ما أعطى لصفوان، أعطاه ما بين جبلين عظيمين، فأسلم صفوان. جاء لما رأى هذا العطاء ورأى ما رجع به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. على الرسول الكريم الخاتم الرسل، على الرسول الكريم الخاتم الرسل، فهو خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين وآله الغر والصحب الكرام، أي آخر الأنبياء والمرسلين وزينتهم. وآله الغر والصحب الكرام ومن وآله الغر جمع أغر، وتكلمنا عن آل بيته صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني ثنى بالصلاة والتسليم على آل بيته الطاهرين. وآله الغر جمع أغر، والغرة أصلها بياض في الوجه. وآله الغر والصحب الكرام، والصحب الكرام وكلهم كريم رضوان الله عليهم لما سبق لهم من فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لقاءه صلوات الله وسلامه عليه حال الإسلام به فيه سر عظيم. إذا ختم للإنسان بالإيمان لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو ضابط الصحابي كما مضى معنا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح كما قال ابن حجر رحمه الله. وآله الغر والصحب الكرام كلهم كريم، صفة كاشفة، صفة كاشفة. والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي من تلاهم. لكن حين قدم مفعول به حال كونه، يعني حين فصل فصل ذكره مفصولا، حين قدمه لزم الفصل لأن المتصل لا يكون في بدء الكلام. نعم إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي صلى وسلم على من تلاهم في سبيل أي طريق المكرمات، مكارم الأخلاق ومحاسن الأدب، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من تبعهم على طريق الهداية والاستقامة. نعم زيد. مكرمات جمع مكرمة تقدم على في المفعل والمفعول. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا. هذا شأن العلماء، شأن العلماء أن يختموا كتبهم بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله منهم صالح أعمالهم. قال وأسأل الله من أثواب رحمته، وأسأل الله هذا استعارة جينا إن شاء الله في دروس البلاغة. أسأل الله من أثواب رحمته، فجعل لرحمة الله تبارك وتعالى أثوابا وسأل الله أن يستره بها. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا، أي شيئا يسترني به. وأما الستر فمصدر الستر لما يستر به، والستر هو مصدر، والستر يستر سترا. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، أي يستر تلك الزلات وتلك الذنوب والآثام التي لا يسلم منها إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باسرا، جذلا لا باسرا بعض نسخ آمنا. وأن ييسر لي، وهو يسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له سعيا وعملا يكون به يوم القيامة مستبشرا فرحا مسرورا ينتظر البشارة من الله تبارك وتعالى، أو قد أتته البشارة من الله عز وجل وما زال ينتظرها في ازدياد. وأن ييسر لي سعيا، فهو يسأل الله تعالى أن ييسر له سعيا وعملا يكون به مستبشرا آمنا كما في بعض النسخ، أي يأمن من يعني تكون له بشارة تؤمنه من عذاب الله تبارك وتعالى ومقته وعقابه. وفي بعض النسخ مستبشرا جذلا، أي فرحا مسرورا. وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باسرا وجلا، لا باسرا وجلا، أي لا باسرا مسود الوجه وجلا خائفا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة خائفة وجلة تظن أن يفعل بها فاقرة. فنسأل الله تعالى أن يحقق له رجاءه ومراده، وأن يلحقنا به في هذا الطريق المبارك، أن ييسر لنا جميعا سعيا نكون به، يكون به الواحد منا مستبشرا جدلا لا باسرا وجلا. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به.